إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يخفى على عموم المسلمين وعلى طلاب العلم خصوصا ما للعقيدة من أهمية بالغة، فعليها مدار الوصول، وهي أساس دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي على المسلمين وعلى طلاب العلم أن يعتنوا بالعقيدة فهماً وحفظاً ودرايةً، ويتوفروا على كتب الاعتقاد سالكين في ذلك نهج سلفهم الصالحين. ووقع الاختيار في دورة الإمام الشافعي الأولى على كتاب عظيم فحل، كتاب شرح السنة للإمام المزني. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية بالغة بالشرح والتعليق وبيان ما فيه من خير عظيم للمسلمين ولطلبة العلم سالكين منهاج النبوة. الإمام المزني هو الإمام الشافعي الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري. ولد هذا الإمام في السنة التي توفي فيها الإمام الليث ابن سعد، فأفل نجم وبزغ نجم آخر، فأفل نجم وبزغ نجم آخر. وكان بيت الإمام المزني بيت علم ودين، فقد ذكر المترجمون أن له أختاً كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، وقد ذكر ذلك الرافعي في الزكاة في باب الزكاة وغيره من الفقهاء وأما شيوخ الإمام المزني فمن أجل شيوخه أو هو أجل شيوخه الإمام المجدد محمد ابن إدريس الشافعي، ولذا سميت هذه الدورة بدورة الإمام الشافعي للعلاقة الوطيدة بين الإمام الشافعي والإمام المزني. ومن شيوخ الإمام المزني عليه رحمة الله، الإمام الجبل في السنة الصلب فيها نعيم ابن حماد، نعيم ابن حماد، ومن شيوخه كذلك علي ابن معبد البصري، علي ابن معبد البصري، ومن شيوخه أيضا أصبغ ابن نافع المالكي، أصبغ ابن نافع المالكي، ومن تلاميذ الإمام المزني عليه رحمة الله إمام الأئمة الملقب إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، صاحب كتاب التوحيد. ومن تلاميذه أيضا أبو نعيم ابن عدي، أبو نعيم ابن عدي. ومن أشهر تلاميذه أيضا أبو جعفر الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي. ومن تلاميذه أيضا يحيى ابن زكريا الساجي، يحيى ابن زكريا الساجي. وكذلك من تلاميذه أبو القاسم ابن بشار الأنماطي، أبو القاسم ابن بشار الأنماطي. فتلاميذ الإمام المزني عليه رحمة الله كثر، ولذلك قال الإمام الذهبي في السير: قد حمل عنه خلق كثير من المشارقة والمغاربة، من المشارقة والمغاربة. فتلاميذ الإمام المزني عليه رحمة الله كثر، تلاميذه كثر. وقد أثنى على الإمام المزني عدد كبير من العلماء، أثنى عليه عدد كبير من العلماء، ونأتي لك بطرف من هذا الثناء لتدرك علو كعب هذا الإمام، لتدرك من وراء ذلك قيمة الكتاب الذي بين أيدينا. فمن طرائق معرفة قيمة الكتاب أن تعرف قيمة من؟ المؤلف، أن تعرف قيمة المؤلف. وهذا طرف من ثناء العلماء الذين أثنوا على الإمام المزني، حتى تدرك من وراء ذلك أن هذا الكتاب إنما هو من صنع إمام من الأئمة، فتأخذ بعد ذلك بنفسك إلى أن تنظر في مطاويه، وأن تنظر فيما حوى هذا الكتاب من أصول عظيمة ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يدركها. قال فيه ابن يونس في تاريخه: هو صاحب الشافعي، كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله، ومناقبه كثيرة، ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت. وهذا الإمام قد رحل رحلات كثيرة وطاف في الشام وفي مكة وبالإسكندرية، فانظر ما يقول هذا الإمام، يقول: على كثرة من لقيت من العلماء والأئمة، قال: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم ببكة، ممن هو مقيم وممن قدم علينا في المواسم، في موسم الحج أو العمرة أو في مواسم التجارة، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها في مناطق الثغور، المرابطين الذين كانوا يدافعون عن حياض المسلمين. والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، أشد اجتهادا من هذا الإمام الجبل أشد اجتهادا من الإمام المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم ولأهله منه. وهو يقول الإمام المزني، يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي، يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي. إن كان المزني هو خلق من أخلاق الشافعي، فكيف سيكون الشافعي؟ فكيف سيكون الشافعي؟ وكان من أشد الناس على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس. هو على نفسه مضيق في غاية الورع، ومع ذلك هو يوسع على الناس في ذلك. قال: وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي عليهما رحمة الله. فأنت هاهنا في هذا النص تدرك أن العلماء كانوا يربطون العلم بالعمل، وما كانوا يكثرون على الحجج عليه، إنما لم تكن هناك هوة بين العلم والعمل، لأن هذه الهوة أو هذا البون بين العلم والعمل إن لم تردم بالعمل ردمت بماذا؟ بالنفاق والرياء والعياذ بالله. فلا بد من العمل. ولذا ترى هؤلاء الأئمة مع علو كعبهم في العلم، ترى في تراجمهم أنهم بلغوا في العبادة الغاية، أنهم بلغوا في العبادة الغاية. وقال أبو سعيد ابن السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. ها هنا ذكر العمل وذكر ماذا؟ العلم. ولا أتقن للفقه منه. وقال داود ابن علي: هو أي المزني أحد نظار أصحابه أي الشافعي، لا يدفعه عن ذلك منهم دافع مع اعتراف أكثر مخالفيه بذلك. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله: المزني كان فقيهاً عالماً راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفاً بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان، مقدماً في مذهب الشافعي وفي قوله وفي حفظه وفي إتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده، أي أن الناس ما استطاعوا أن يبلغوا شأوه وكعبه في العلم، فقد أتعب من أراد أن يسابقه، ولقد أتعب الناس بعده. وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقاً وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. هذا طرف من سيرة هذا الإمام الجبل، الغاية التي تغياها المتكلم في ذكر هذه التراجم التي نقلها العلماء في كتبهم، أن تدرك قيمة هذا الإمام، لتدرك من وراء ذلك قيمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، قيمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فإن من طرائق معرفة قيمة الكتاب كما قلنا هو ماذا؟ أجيبوا، معرفة قيمة وقدر المؤلف. فلما تسمع هذا الكلام من العلماء تعلم أنك وقعت على كتاب فحل، إذ الذي ألفه ورقمه هو إمام من الأئمة. الإمام المزني عليه رحمة الله عرف

إلى أهل ليبيا، حرصها الله من البدعة والمبتدعين. نعم. فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب. نعم، هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب، هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يقرأ كل مقدمة كتاب يقع بين يديه، إذ في المقدمة من الأسرار ما فيه من أسرار تأليف الكتاب، وقد يكون لتأليف الكتاب قصة، فهو يصبح في غفلة وذهول عن سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف هذا الكتاب هو أن عقد مجلس في طرابلس الغرب في ليبيا، في عاصمة ليبيا في طرابلس، مجلس مذاكرة اجتمع فيه عدد من علماء السنة، فالسنة في ليبيا من قديم ولله الحمد والمنة. ففي الأمر واقع في الإمام المزني، توفي في أي قرن ذكرنا؟ في القرن 200، في القرن الثالث، في القرن الثالث من الهجرة. وهذا المجلس عقد في ليبيا، ها هنا في طرابلس، وذكرت فيه السنة، وذكروا فيه أئمة السنة من مالك كما في النسخة الأخرى، ذكروا مالك وذكروا الشافعي وذكروا أحمد وذكروا أبا حنيفة، حتى جاءوا على ذكر الإمام المزني، فقام قائم وعارض معارض بأن الإمام المزني يقول بخلق القرآن، يقول بخلق القرآن، وهذه التهمة هو منه براء، هو منها براء. اتهم هذا الإمام بأنه يقول بخلق القرآن، إذ قال الرجل قال: فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر، قام رجل آخر وذكر أنه يقوله، يقول بخلق القرآن. والإمام المزني الجبل إمام في السنة يتهم بهذه التهمة، فاغتم الناس لذلك غما شديدا. هل فرحوا؟ ها؟ ما فرحوا، وإنما اغتموا بذلك غما شديدا. وهكذا ينبغي على أهل السنة، أنه إذا ما نما لعلمك أن أحدا أخطأ من أهل السنة أو تعثر، هل تفرح؟ لا، وإنما هؤلاء هم سلفنا. قال: فاغتم الناس لذلك غما شديدا، لا نفرح، لا نفرح، وإنما يغتم الناس، والناس والمؤمن والسلفي والسني يريد الناس أن يكونوا على ماذا؟ على الحق، ويفرح بكل من يسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: اغتم الناس لذلك غما شديدا. فماذا صنعوا؟ أرسلوا إليه وكتبوا أن أكتب لنا في الإرجاء وفي خلق القرآن وفي القدر والبعث والنشور إلى غير ذلك من أصول أهل السنة في العقيدة والاعتقاد، في العقيدة والاعتقاد. سبب هذه التهمة التي اتهم بها الإمام المزني وهو منها براء يذكرها الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي يذكرها، يقول عليه رحمة الله: كان من يعاديه، يقول كان من يعاديه وينافسه، انظر إلى هذا الملحظ، يعاديه وماذا؟ وينافسه من أهل مصر، لأن الإمام المزني أينما هو مستقره في مصر، من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق، يقول بخلق القرآن. وهذا يقول ابن عبد البر: وهذا لا يصح عنه، وهذا لا يصح عنه، فهجره قوم كثير من أهل مصر. انظر كيف تنتشر قالت السوء، فهجره قوم كثير من أهل مصر، حتى كان يجلس مع نحو 10 من أصحابه إلى عمود في المجلس، يعني هجر حتى لم يبقى معه إلا ماذا؟ إلا 10، يجلس على السارية ويأتي 10 من أصحابه فيجلسون عنده ويتعلمون منه العلم، أما البقية فقد هجره الناس. ثم عادوا إليه كما ذكر الإمام ابن عبد البر المالكي، وذكر في ذلك قصة أسندها. ولكن ها هنا نسلط الضوء على أن الأمر هو تهمة لا تصح نسبتها إلى الإمام المزني عليه رحمة الله، فهو إمام من أئمة السنة، فهو إمام من أئمة السنة. وهذا الأمر قد أزعج شيوخه وأزعج طلابه وتلاميذه، هذا الأمر، إذ التلاميذ يعرفون ماذا؟ شيخه، قد لازموه وتوفروا عنده وكتبوا ما يسمعونه من الحق في أبواب الاعتقاد، فعلموا أن الإمام بريء من هذه التهمة، بريء من هذه التهمة. يقول تلميذه، ذكرنا أن من تلاميذه أبو القاسم الأنماطي، يقول تلميذه عليه رحمة الله: جالست المزني 10 سنين، لازمه كم؟ 10 سنوات، جالست المزني 10 سنين، فلما كان بأخرة في آخر الأمر، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه، كانوا في جنازة، فقلت: إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بالمخلوق، أي أن القرآن مخلوق، فلو سألناه حتى نذهب بالإشكال، فلو سألناه، وهكذا ينبغي أن يكون، فلو سألنا. قال: فتقدمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم، إنا نسمع منك العلم ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منك. هذا دليل على أن طلابه قد أزعجهم ما كان، وأن الأمر قد طال إلى طلابه، ونحب أن نسمع، أن يسمع الناس منا ما نسمع عنك من العلم، إذ هم يسندون العلم آنذاك. فأقول: حدثنا المزني بذلك، أفتى المزني بذلك. فإذا ما قال قائل: لا، هذا المزني ليس من العلماء، كما في النسخة الأخرى وسنقرأ إن شاء الله، فهذا فيه إماتة لعلم هذا الإمام. قال: ونحن نعلم، انظر إلى أدب الطالب مع شيخه، لا أن يقوم الطالب ويكسر حدود الأدب مع شيخه. يقول: ونحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده، انظر إلى هذه اللفظة يا إخوة، انظر إلى بلاغة القول، فلو أظهرت لنا ما نعتقده نحن فيك، ولم يقل له: فتظهر لنا ما تعتقده، لقال له شيخه: أما سمعت مني في مجلس كذا، أو ما سمعت. فالأمر محسوم عند الطالب، أن شيخه من أئمة أهل السنة، أنه من أئمة أهل السنة، فقال: فلو أظهرت لنا ما نعتقده نحن فيك. فأجابنا فقال: أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لم أعتقد إلا هذه العقيدة. ونحن نعلم، فأجابنا لذا قال: ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر عليه. فانظر إلى سبب إلصاق التهمة، أن الإمام المزني قد أمسك في الكلام في هذه المسألة وخاف أن يعرض على السلاطين ويمتحن. وما قصة الإمام أحمد عنه ببعيد، ولا بقصة البويطي وغيرهم من العلماء الذين امتحنوا في عند السلاطين، فأراد ألا يسلك هذا المسلك، ويخشى أنه يطالب بالمناظرة من المعتزلة، وهو رجل متبوع مسموع، وهذا فيه شغل كما قال هو عن الفقه الذي توفر عليه وبرع فيه. قال: ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي وأطالب، انظر، بالنظر في هذا بالمناظرة، وأشتغل عن الفقه. فلما كان من الغد، الآن جاوب الإمام المزني لما سئل جاوب، قال: أنا ما اعتقدت قط إلا أن كلام الله غير مخلوق بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أخاف من المناظرة، وأخاف أن يذهب وقتي في طلب الفقه. هذا هو المجلس الذي مضى. في الغد بعث إليه من بعث، ووقع ما قد خاف منه الإمام المزني عليه رحمة الله، فقال: فلما كان من الغد بعث إليه رئيس من رؤساء الجهمية المعتزلة بمصر يقال له ابن الأصبغ، بعث إليه رسولا فقال: يا أبا إبراهيم، بعثني إليك فلان وهو يقول: لم تزل تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه. أنت كنت ساكت ما تكلم، وتذرأ هذا الأمر وتحيل على العلماء وعلى الأئمة، فما الذي بدا لك الآن؟ ما الذي بدا لك الآن؟ وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا، وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا في المجلس الذي كان أمس. فالتفت الإمام المزني إلى طلابه وقال: هذا ما كنت منه أخاف، هذا ما كنت منه أخاف. الغرض من ذكر هذا أن تدرك سبب إلصاق هذه التهمة الذي منها الإمام براء، تهمة القول بخلق القرآن، تهمة القول بخلق القرآن، أنه أمسك في الكلام في هذه المسألة ثم صرح بذلك. فقام طلابه فسألوه وأرادوا أن ينقلوا كلامه، ومنهم أبو القاسم الأنماطي، بل تعدى الأمر إلى شيوخه، وقلنا أن من شيوخه نعيم ابن حماد، نعيم ابن حماد في مجلس من مجالس العلم، كان نعيم ابن حماد والإمام المزني في مجلس واحد، فسأل نعيم بن حماد الإمام المزني هكذا على رؤوس الناس: ما تقول في القرآن؟ ما تقول في القرآن يا أبا إبراهيم؟ قال: أقول القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فلما انفض المجلس جاء أبو إبراهيم للإمام نعيم ابن حماد فقال: قد شهرتني على رؤوس الناس، قد شهرتني على رؤوس الناس. فقال له نعيم بن حماد: قد أكثر فيك الناس فأردت أن أبرئك، فأردت أن أبرئك، لا يسعى إلى إلصاق تهمة، وإنما يسعى لدفع الباطل عن تلميذه، لأن نعيم بن محمد من شيوخه، وعن أهل الحق عموما. وهكذا ينبغي على كل سلفي وكل أثري أن يدافع بالحق والهدى عن علماء أهل السنة وعن كل سلفي وأثري مهما على قدره ومهما قل مقداره في العلم. كلام واضح يا إخوة؟ واضح. طيب، إذن عرفنا سبب تأليف هذا الكتاب. البيهقي وهو شافعي، وقال الذهبي نقلا عن غيره: لو أراد، أي البيهقي، أن يكون له مذهب لكان. وكل شافعي، أي من انتسب إلى المذهب الشافعي، له للشافعي يد عليه، إلا البيهقي له يد على الشافعي، فهو رجل خدم المذهب الشافعي. يقول البيهقي تعليقا على قصة التي أوردها أبو القاسم الأنماطي، قال: فالمزني رحمه الله كان رجلا ورعا وزاهدا يتجنب السلاطين، فامتنع من الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليهم مع ما شاهد من محنة البويطي وأمثاله من أهل السنة في أيام المعتصم والواثق، في أيام المعتصم والواثق. فأدركنا السبب الذي انتشرت منه قالة السوء، قالة السوء. فالحمد لله ألف الإمام المزني هذه الرسالة وأرسل بها إلى من؟ إلى طرابلس الغرب. أين هي؟ نحن فيها بفضل الله، إلى طرابلس الغرب. فكانت السنة في ليبيا حرسها الله من البدعة والمبتدعين قديمة ولله الحمد، القرن الثالث من الهجرة. فأرسل الإمام المزني هذه الرسالة إلى طرابلس الغرب لينتفع بها أهل السنة هنالك، وليذب عن عرضه وعن سمعته. والمقصود بالعرض ها هنا لا ما ينصرف إليه ذهن الناس بادئ الرأي، وإنما العرض لغة موطن المدح والذم في الإنسان مطلقا، موطن المدح والذم في الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرًا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجًا موضحًا لم آل نفسي وإياك فيه نصحًا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. ابتدأ الإمام المزني عليه رحمة الله كتابه ورسالته بهذه المقدمة التي فيها الثناء على الله بما هو أهله، وبين أن في هذه الرسالة يحقق بها غاية هي تثبيت من وصلت إليه هذه الرسالة، وأخبر ودعا ربه أن يعصم الكاتب ومن وصلت إليه الرسالة بالتقوى، وأن يرزقه الموافقة للهدى، ثم أثنى على الله جل وعلا بما هو أهله، وأنه هو الواحد الصمد الذي ليس له صاحب ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نعم. عالٍ على عرشه، وهو دانٍ بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه أولى مسائل الكتاب، هذه أولى مسائل الكتاب، وهذه المسألة هي معترك هائج بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء، مسألة ماذا؟ العلو، مسألة العلو والفوقية. هذه مسألة عظيمة جدا يا إخوان، ولذا ترى الإمام المزني ابتدأ بها، وقع فيها كلام كثير وصولات وجولات بين أهل السنة يدافعون بالحق وبالهدى عن الحق الذي ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام المزني: عالٍ على عرشه، في نسخة في مجده بذاته، وهو دانٍ بعلمه من خلقه. ها هنا قرر صفة العلو، وأن الله جل وعلا عالٍ عن خلقه بذاته، بائنٌ من خلقه بذاته، وأثبت له صفة القرب والمعية. فصفة العلو والفوقية لا تناقض صفة القرب والمعية، لا تناقض صفة القرب والمعية. ثم دلل على ذلك فقال: أحاط علمه بالأمور، فإن الله جل وعلا معنا بعلمه وسمعه وبصره، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وأنفذ في خلقه ماذا؟ سابق المقدور. هذا من كمال علم الله جل وعلا، أن أنفذ في خلقه سابق المقدور، لأن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فهذا من كمال علم الله جل وعلا، ومن كمال علمه جل وعلا أنه، لأن ذكر الآية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من كمال علم الله جل وعلا أنه يعلم خائنة الأعين، وهي اختلاس النظر للنساء خفية كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وما تخفي الصدور، وهذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، إلا الله جل في علاه. قبل الكلام في صفة العلو نذكر بعض الأصول التي يجب عليك أن تبقى منك على ذكر، لا بد هذه الأصول أن تجعلها نصب عينيك، لأن فيما يأتي من الكلام سترى أن كلام المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم يصادمون هذه الأصول التي سنذكر. من الأصول أن الأصل في القرآن، في نصوص القرآن والسنة، حملها على ماذا؟ على ظاهرها، حملها على ظاهرها، ما المقصود بالظاهر ها هنا؟ نعم، ما المقصود بالظاهر ها هنا؟ نعم، من يجيب؟ أحسن، ما يتبادر إلى الأذهان العالمة والعارفة بخطاب الشرع وباللسان العربي. إذن الأصل في نصوص الكتاب والسنة أن تحمل على ظاهرها، والمراد بالظاهر ليس ما هو عند الأصوليين، لا، ما يتبادر إلى الأذهان العالمة والعارفة باللسان العربي وبخطاب الشرع. يقول الله جل وعلا: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون. هذا وإن، وفي آية أخرى: وإن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. فهذا يدل على أن هذا القرآن هو منزل باللسان العربي، وينبغي أن يفهم بماذا؟ باللسان العربي. فإنه يمتنع على المتكلم الفصيح البليغ، يمتنع الناصح أن يكون المراد من كلامه خلاف ما يظهر، خلاف ظاهر الكلام، هذا يمتنع، كما أفاد ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. بل لو أن أخذنا بكلام النفاة والمعطلة في صفة العلو لكان لازم قولهم ماذا؟ أنهم أحسن تعبيرا وأشد نصحا وأفصح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر، فصاحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينازع فيه حتى خصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشك فيه. فالكل أدركوا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وأنه قد أوتي جوامع الكلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فيكون أولئك المحرفون من النفاة والمعطلة للكلام عن مواضعه أعظم منه علما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد نصحا وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة عند الموافق وعند من؟ المخالف. وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة عند الموافق وعند المخالف، فإن مخالفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. إذن هذا الأصل الأصيل تضرب به بين أكتاف المعطلة والنفاة، أليس كذلك؟ نقول الأصل في نصوص الكتاب والسنة أنها تحمل على الظاهر، لأننا إذا قلنا أنها لا تحمل على الظاهر هذا فيه، في لازم القول أنه فيه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع غاية الامتناع أن الفصيح والبليغ والناصح يريد بكلامه خلاف الظاهر. أنت إن كنت ناصحا لأحد تأتي بكلام فيه لبس وإشكال؟ لا، فيه لبس وإشكال لا، وإنما هو كلام ظاهر واضح جلي. نحن نؤصل لهذه المسائل يا إخوة حتى تصير هذه المسائل مؤصلة عندك أنت يا طالب العلم، ولا تأخذ كلام من ها هنا ومن ها هنا فلن تصير بعد ذلك طالب علم مؤصل، فغاية أمرك إنما أنت رجل مثقف كما قال العلامة الألباني عليه رحمة الله، وإنما تأخذ المسائل بتأصين علمي دقيق، تجمع الأصول الكلية وتنزل عليها المسائل الفرعية، فإذا ما رأيت ضلالا من ضلال هؤلاء الطوائف من النفاة والمعطلة فأنت معك أصل أصيل، وأن هذا الكلام يخالف هذا الأصل، فدل هذا الكلام على نفسه ببطلانه. واضح الكلام يا إخوة؟ واضح الكلام؟ أقول واضح؟ واضح. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، لأننا سنسأل، لا تظن أن الكلام هكذا يقال، سنسأل اليوم وغدا إن شاء الله إن أمد الله في الأعمار سنسأل عما نقول ونذكر حتى نطمئن أن الأصول مستقرة في القلوب والأذهان. نحن نريد طلبة علم، نحن هذا مجلس مذاكرة أليس كذلك؟ نتذاكر العلم فحسب، هذا هو الغاية والمنتهى، حتى نخرج من هذه المجالس ليست الغاية إنهاء الكتاب، وإنما الغاية، هذا ليس قصدا أوليا، وإنما القصد الأولي أنه لا تمر مسألة معنا إلا وقد ضبطت وأحكمت بالأصول الشرعية والضوابط المرعية. الأصل الثاني، أرى الناس يكتبون الآن، الأصل الثاني أن الجهل بكيفية الصفة ليس بدليل على الجهل بالمعنى. الجهل بكيفية الصفة ليس بدليل على الجهل بالمعنى. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تفضل يا أخي. نعم، المعنى، المعنى معلوم. نعم، أي نعم، أحسن. يقول أخوكم أن الكيف مجهول والمعنى معلوم، في هذا أثر مشهور عن الإمام مالك عليه رحمة الله، يقول الاستواء. نعم نعم، نأخذ من هذا الأثر الذي قاله أخوكم أربعة أمور. الأمر الأول أن معاني الصفات معلومة، معاني الصفات معلومة، والكيفية ماذا؟ مجهولة، والإيمان، الإيمان بماذا؟ بالمعنى واجب، والتنقيب في الكيفية ماذا؟ بدعة، والتنقيب في الكيفية ماذا؟ بدعة. فهذا الأثر الجزل في لفظه ومعناه تستخرج منه الدرر، تستخرج منه الدرر، ولذا ترى كثيرا من العلماء في صدهم لصولات أهل البدع الهزيلة، أقول صولات ولكنها هزيلة، بماذا؟ بهذا الأثر العظيم السني، الأثر من هذا الإمام الجبل، إمام دار الهجرة، الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله. أيضا من الأصول أن الصفة على قدر الذات، أن الصفة على قدر الذات، وهذا ما جعل أولئك القوم من النفاة والمعطلة يخلطون ويلبسون ويلتبس عليهم الباطل. كي ما معنى أن الصفة على قدر الذات؟ تفضل يا أخي. أنا مؤكد هنا، يقول الشيخ رسلان أحسنت، أنت تذكرنا بتلك المجالس. حفظ الله الشيخ وبارك فيه. يد النملة مثل يد الفيل، وذات النملة كذات الفيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فدل ذلك على أن الصفة على قدر الذات، ما يضاف إليها. أحسن، كما قرر ذلك الإمام الذهبي، الصفة على قدر الذات. فهم يقولون لا نثبت صفة العلو، لما؟ لأن هذا فيه تشبيه، ونحن ننزه الرب جل وعلا عن ذلك، ونحن ننزه. فهم فروا من التنزيه فوقعوا في التعطيل، فوقعوا في التعطيل. الأصول ثابتة مستقرة، نمضي إن شاء الله. لأن الكلام الذي يأتي، انظر لما كيف نستعمل هذه الأصول في الرد على شبه القوم، في الرد على شبه القوم. أولا يا إخوة، العلو، اكتب، العلو ينقسم إلى ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو ماذا؟ القهر والغلبة، نعم، وعلو الشأن، وعلو الشأن، نعم، وعلو الشأن. الخلاف أين وقع؟ نعم، تكلم، لا تقول هكذا، تكلم، نعم، نعيد، أحسنت، خرج من علو الذات، وعلو القهر والغلبة، وعلو الشأن، وعلو الشأن. جيد. الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء أين كان؟ نعم، في ماذا؟ تكلم، في علو الذات. علو القهر والغلبة وقع فيه، وعلو الشأن وقع فيه خلاف؟ لم يقع فيه خلاف، وإنما المعركة قامت في هذا العلو، في علو الذات، أن الله جل وعلا بائن من خلقه، بائن من خلقه، بائن من خلقه جل في علاه. أدلة العلو والفوقية كثيرة ومتنوعة، من الكتاب ومن السنة ومن إجماعات العلماء، بل ومن الفطرة. من أدلة الكتاب، اكتب، التصريح بلفظ الفوقية مقرونة بماذا؟ أجيبوا يا إخوة، مقرونة بماذا؟ نعم، مقرونة بمن؟ مقرونة بمن؟ المعينة لعلو الذات، المعينة لعلو الذات. هذا من الأدلة، اكتب، التصريح بلفظ الفوقية المقرونة بمن؟ ماذا؟ المعينة لعلو الذات. ومنه قول الله جل وعلا، ماذا الآية؟ يخافون من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون. النفاة والمعطلة قالوا المقصود بالفوقية في هذه الآية ماذا؟ علو الرتبة والمكانة، علو الرتبة والمكانة. وهذا باطل، وهذا باطل. أخذنا من الأصول ماذا؟ حمل نصوص القرآن والسنة على ظاهرها، والمقصود بالظاهر ما يتبادر إلى الأفهام والأذهان العالمة والعارفة باللسان العربي. اللسان العربي لا يقضي بهذا، اللسان العربي لا يقضي أن يكون فوق هاهنا ليست بمعنى العلو، علو الذات، وإنما هي بمعنى علو الرتبة والمكانة، لا يقضي بهذا. لا يعرف في لسان العربي أن يقال الذهب من فوق الفضة، ولا العالم من فوق الجاهل، ويقصد بذلك علو الرتبة والمكانة، إنما المقصود علو الذات، المقصود علو الذات. تريد أن تسمع كلام إمام من الأئمة في هذا؟ نسمع كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول كما في مختصر الصواعق: فلا يعرف في عرف اللغة البتة أن يقال الذهب من فوق الفضة، ولا العالم من فوق الجاهل، ويراد به فوقية الرتبة. بأي أصل رددنا على هذا الباطل الذي أتوا به؟ الأصل الأول، الأصل الأول، وهذا لا يساعد عليه اللسان العربي. قال لا يعرف في اللسان العربي البتة أن إذا ما قيل من فوق مقصود به الرتبة والمكانة، إنما المقصود علو الذات، إنما المقصود علو الذات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ذكر الرفع إليه جل في علاه في عالي سماه. ذكر الرفع إليه منه قول الله جيد، هذا يأتي في مسألة الصعود والعروج: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي. فهذه الآيات، وقال الله بل رفعه الله وكان الله عزيزا حكيم، وكان الله عزيزا حكيم. يقول الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله كما في كتاب التوحيد: فيا طلاب العلم، يقول الإمام فانتبه، فيا طلاب العلم ألم تسمعوا قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي. قال ألم تسمعوا؟ أليس العلو، أليس الرفع هاهنا من أسفل إلى أعلى، وليس من أعلى إلى أسفل، وليس من أعلى إلى أسفل. قال ألم تسمعوا إلى هذا؟ فإن الرفع إنما هو من أسفل إلى أعلى، وليس من أعلى إلى أسفل، إنما هو من أسفل إلى أعلى، وليس من أعلى إلى أسفل. هذا من الأدلة. أيضا من الأدلة التي تثبت صفة العلو والفوقية، جيد سنأتي إليها، نذكر الأمور التي هي معروفة في بابها والتي جعل لها العلماء قدما راسخة في باب رد صفة العلو. قال نذكر بالعنوان، قلنا مثلا التصريح بلفظ الفوقية، التصريح بالإنزال من عنده جل وعلا. هنا نقول التصريح بلفظ الفوقية المجردة، التصريح بلفظ الفوقية ماذا؟ المجرد، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. هذه نثبت بها ماذا؟ نثبت بها أمرين: علو القهر والغلبة، وعلو ماذا؟ أيضا علو الذات، علو القهر والغلبة وعلو الذات، نثبت بها هذا ونثبت بها هذا. أيضا من الأدلة التي تأتي على إثبات صفة العلو والفوقية التصريح بالعروج إليه والصعود إليه، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الضمير في إليه عائد على من؟ على اسم الله جل وعلا. إذن قلنا من الأدلة التصريح بلفظ، نعم أنت الذي وراء تكتب صحيح؟ أنت، أنا الأول أو الثاني أو الثالث، أنت بالخيار، لا لا لا تلتفت أنت، نعم بالخيار. من الأدلة التصريح بلفظ الفوقية المقرونة بمن، أحسنت. ومنه التصريح بالرفع إليه، ومنه التصريح بلفظ الفوقية المجردة، ومنه التصريح بالصعود إليه والعروج إليه. أيضا من الأدلة في ذلك التصريح بلفظ العلي الأعلى، العلي الأعلى، هذا مثبت لصفة العلو، علو الذات. قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول الإمام ابن خزيمة كما في كتاب التوحيد، يقول: سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه، وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي، هذا كلام من؟ ابن خزيمة. أفليس العلي ما يكون عليا، لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوانات، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذا هو ما عليه الجهمية المعطلة. بل الأشاعرة يقولون: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا متصل بالعالم ولا منفصل منه، ولا خارج العالم ولا داخل العالم. أنت إذا أردت أن تصف عدما، هل تجد أدق من هذا الوصف؟ لن تجد أدق من هذا الوصف. ولذا قال العلماء: المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، يعبدون صنما. أيضا من الأدلة على ذلك نصوص الاستواء على عرشه جل في علاه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. والاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، فنستدل على علو الذات، نستدل على علو الذات، نستدل على علو الذات. يزيد ابن هارون الواسطي عليه رحمة الله، وسيأتي معنا الكلام في الاستدلال بالفطرة على علو الذات، إثبات صفة العلو والفوقية لله جل في علاه، يقول: من اعتقد خلاف ما يستقر في قلوب العامة أي في مسألة الاستواء فهو جهمي. الإمام يزيد بن هارون الواسطي استدل بأي شيء؟ بالفطرة التي لم تنحرف، لا بتعطيل ولا تحريف، بلا تعطيل ولا تحريف. يقول شيخ الإسلام، لذلك اعتنى شيخ الإسلام بالتعليق على هذا الأثر، وسيأتي مزيد كلام في مسألة الاستدلال بالفطرة على علو الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من زعم، قال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يستقر في نفوس العامة فهو جهمي. قال شيخ الإسلام: فالذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته، وهو الظاهر من لفظ استوى. أردت من هذا النص أن أذكرك بأصل أصيل. انظر ماذا قال شيخ الإسلام، كيف رد على هؤلاء، رد عليهم بهذا الأصل الذي ذكرناه. قال: وهو الظاهر من لفظ استوى. أرأيت؟ وهو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطر السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا تمثيل. هذا هو الذي أراده الإمام يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته ورسوخ قدمه. واضح الكلام يا إخوة؟ واضح الكلام. نعم نعيد. جيد. قلنا أردنا أن نذكر من نصوص الأئمة كيف أنهم يستخدمون هذه الأصول في الرد على أهل البدع والأهواء. يزيد بن هارون الواسطي يقول: من زعم أن الله استوى على عرشه خلاف ما يستقر في قلوب العامة فهو جهمي، فهو ماذا؟ جهمي مبتدع، جهمي مبتدع. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله علق على هذا الأثر وبين أن ما استقر في قلوب العامة وأصحاب الفطر السليمة التي لم تنحرف بتعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه يأخذون ما يدل عليه ظاهر لفظة استوى، وهذا هو ظاهر لفظة استوى. ها هنا رد شيخ الإسلام على المبتدعة بهذا الأصل الذي ذكرناه وحرصنا على البدء به ليصبح هذا الأصل أصلاً أصيلاً نضرب به بين أكتاف أهل البدع والأهواء. إذن وأيضاً من الأدلة على علو الله جل وعلا التصريح بالنزول من عنده جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إلى غير ذلك من الآيات المثبتة للنزول الأشياء من عنده جل في علاه، جل في علاه. إذن الأدلة، من يذكر لنا الأدلة؟ يا إخوة تفضل. جيد، جزاك الله خيرا. ونريد أن يذكر لنا الأدلة التي ذكرنا حتى نذكر بها أنفسنا وإخواننا. نعم، لا، نقول التصريح بلفظ الفوقية المقرونة بمن المعينة لعلو الذات، ومنه قول الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا من الأدلة، نعم، ذكر الرفع إليه جل في علاه. الثالث، نعم نعم أحسن، التصريح بالعروج إليه والصعود إليه. الرابع، الرابع، أي شخص في هذه الجهة حتى، الرابع أحسن، التصريح بلفظ الفوقية المجرد، أي نعم، والنزول الأشياء من عنده جل في علاه. هذه الأدلة كلها من كتاب الله جل وعلا. نأتي إلى السنة، نأتي إلى السنة. من أدلة السنة ما أخرجه الإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ واللفظ له، وعنه الشافعي في الرسالة وغيرهم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله، علي رقبة، أفأعتقها؟ فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: ماذا؟ أين الله؟ من الذي سأل؟ رسول الله. قال: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقالت: في السماء. والحمد لله، أهل السنة حتى من أطفالهم إذا ما قلت له أين الله قال في السماء. وأما الجهمي والمعطل بلغ ما بلغ فهو لا يثبت. الحمد لله الذي وفق أهل السنة وأبناء أهل السنة إلى الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا بد أن نتذكر، أن نتجرد من الحول والقوة. فقال لا أين الله قالت في السماء، قال من أنا قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. بالإيمان النفاة والمعطلة ردوا هذا الحديث، أولا شغبوا على الحديث وقالوا الحديث لا يصح وأنه ضعيف وأنه وأنه، وأتوا بكلام لا زمام له ولا خطأ، إذ ينصدمون ويصطدمون أن الحديث أي في صحيح مسلم. ويقول السيوطي في ألفيته ومسلم من بعده أي البخاري، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، فليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم. فيأتي هذا الجهمي فأراد أن يصدم هذا الحديث فيصطدم، فتدك عنقه أنه في صحيح مسلم، فسقطت هذه الشبهة الهزيلة التي ليست بناهضة. قالوا ردوا الحديث وقالوا لا نسأل عن الله بأين، لأن أين يسأل عنها المكان، بالمكان. أنت تقول أين فلان في الدار، هذا مكان، وأنتم هكذا تثبتون أن الله في مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء قوم جهل باللسان العربي، جهل باللسان العربي. فإن أين الله سأل بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ويجوز السؤال عنه بأين، اكتب هذا، ويجوز السؤال عنه بأين والإخبار عنه بأنه في السماء. وكما قال أبو محمد المقدسي فكيف لا يسأل عنه بأين وقد سأل بأين صاحب الشريعة، صاحب الشريعة هو الذي سأل بأين، كيف لا نسأل بأين؟ ونرد على تلك الشبهة الهزيلة فنقول هل هناك فوق العرش مكان وجودي؟ نحن نؤصل كما قلنا للمسائل حتى تصير المسائل مسائل مؤصلة، يصير طالب علم مؤصل، أيأخذ كلام منها هنا ومنها هنا، تصير من بعد ذلك لست بطالب علم مؤصل، وإنما تؤصل المسائل، تدرك وتحوط المسائل بأصولها. هل هناك فوق العرش مكان وجودي؟ أنا أسأل، أجيب يا أهل السنة، ليس فوق العرش؟ من يعرف يمد يده، يرفع يده، ها من يرفع؟ هل فوق العرش مكان وجودي؟ أنت يا أخي لا يوجد فوق العرش، لا يوجد. أيضا من، هل هناك فوق العرش مكان وجودي؟ لا يوجد. ليس ثمة مخلوق فوق العرش، ليس فوق العرش مكان وجودي، مكان وجودي. ليس ثمة مخلوق فوق العرش، وهم لم يعرفوا ولم يعلموا أن ليس فوق العرش مكان وجودي، وهم يأخذون نصوص الشرع وينظرون إليها من خلال مصطلحات منطقية وفلسفية وما تعارف عليه أهل الكلام فهكذا يتخبطون ويلتبس عليهم الحق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتأمل في كلامه: الجارية امرأة أعجمية رأيت من علمها وعرفها أن الله في السماء؟ هي تكلمت بالفطرة، بالفطرة التي لم تنحرف بتحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. واضح يا أخي؟ واضح. جيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والجارية التي قال لها النبي أين الله؟ قالت في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة جارية أعجمية، أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ يسأل شيخ الإسلام، يسأل هؤلاء النفاة المعطلة: من أخبرها ومن علمها أن الله في السماء؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها، وأقرها من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشهد لها بالإيمان. قال: فليتأمل العاقل، وتتأمل أنت أيها السني، فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي، لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم. الكلام واضح؟ واضح الكلام؟ الجارية امرأة أعجمية، سألها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. أخبرت عن ماذا؟ من علمها ومن فهمها أن الله في السماء؟ تلكم الفطرة التي فطرها الله عليها، التي لم تنحرف لا بتعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. قال شيخ الإسلام: فليتأمل العاقل في هذا يجده هاديا له ومرشدا له أن يؤمن بالله جل وعلا كما ينبغي، كما ينبغي. الجهمية يقولون: إذا ما رأيت رجلا يرفع السبابة إلى السماء، هذه سبابة حقيق بأن تقطع، حقيق بأن تقطع. لما؟ قال: لأنه يشير إلى جهة وإلى مكان، إلى جهة وإلى مكان. نقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم محفل شهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يشير بسباحته إلى السماء: اللهم قد بلغت، وينكثها إليه: اللهم فاشهد. فكيف تصنع بهذا؟ رسول الله يشير بسباحته إلى السماء وأنت تقول بهذا القول؟ بل تجد من الجهمية والمعطلة إذا قد تدخل معه في مناظرة أو نقاش في هذا يقول لك: والله إن الله غير مستوي على العرش، وهو يقول إن الله ليس في السماء، إن الله في كل مكان. يقول والله. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقعت له قصة، جاءه رجل من هؤلاء النفاة المعطلة فجلس عند شيخ الإسلام، فتعمد شيخ الإسلام أن يتركه وبقى مع طلابه وتلاميذه، فضجر الرجل وهو من النفاة وأخذ ينظر إلى السماء، ضجر وأخذ ينظر إلى السماء، فقال له شيخ الإسلام لما تنظر إلى السماء، لما تنظر إلى السماء، فاستغفر، قال أستغفر الله أستغفر. قال فراجعته وناصحته حتى فاء إلى الحق، وقع بين يدي من؟ بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. واضح الكلام يا أخوة؟ وهذا تجده حتى عند الملاحدة، عند الملاحدة في أحد المناظرات يناظر ملحد، يناظر مسلم، يناقشه، وإذ بالملحد يقول والله أنت ملحد، تقول ليس هناك وجود لله جل وعلا، ثم تحلف بالله، ها؟ فهذا أمر في الفطرة، أمر ماذا؟ في الفطرة. أيضا من أدلة السنة، الوقت أزال هناك الوقت يعني. نذكر الأدلة سراعا. من أدلة السنة ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة تقسيم الذهب الذي أرسله علي بن أبي طالب من اليمن، حديث عبد الله بن السائب ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر في الصباح والمساء. فقوله في السماء ليس معنى أنه تحوطه السماء أو تحويه، معاذ الله، ليس هذا هو المعنى، وهذا ما ظنه أولئك بإثبات أن الله في السماء، وإنما الله مستو على عرشه، الله جل وعلا له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. نختم بنص لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيه رد على القوم وعلى أولئك النفاة، يقول ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وهو ضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يقول يفهم من هذا اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله وقول رسوله أن الله في السماء أنها تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا الشيء لعله لم يخطر ببالنا، هذا لا يخطر حتى على بال العوام من الناس، فلما هذا التمحل وهذا التعطيل لهذه الصفة، صفة العلو والفوقية لله العلي العظيم؟ وبهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.